بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللمسلمين أجمعين. أما بعد، نقل المصنف رحمه الله تعالى في باب صفة الحج ودخول مكة، وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر منا المكبر فلا ينكر عليه. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل، أو قال في الضعفة من جمع بليل. متفق عليه. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: استأذنت سودة رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة أن تدفع قبله، وكانت ثبطة تعني ثقيلة، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. وعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس. رواه الخمسة إلا النسائي، وفيه انقطاع. وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: أرسل النبي صلى الله عليه وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت. رواه أبو داود وإسناده على شرط مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان يهل منا المهل فلا ينكر عليه، ويكبر المكبر فلا ينكر عليه. قوله يهل منا المهل، الإهلال هو رفع الصوت بالتلبية، يعني منا من يرفع صوته بالتلبية لبيك اللهم لبيك فلا ينكر عليه. ومنا المكبر، يحتمل أن المراد بالتكبير هنا مطلق التعظيم من ذكر الله عز وجل، ويحتمل أن المراد بقوله يكبر أن المراد خصوص قوله الله أكبر. وكلا الأمرين جائز، فدل هذا الحديث على مسائل: منها أولا مشروعية التلبية ومشروعية رفع الصوت بها، ومنها أيضا أنه يجوز للملبي والمحرم أن يخلط التلبية بغيرها من الذكر، فيخلطها بالاستغفار وبالتكبير وبالتسبيح وبالتحميد إلى غير ذلك. المهم أن يشغل وقته حال إحرامه بالذكر وما يقربه إلى الله عز وجل. وأما الحديث الثاني والثالث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: بعثني النبي صلى الله عليه وسلم في الثقل من أهله، يعني ليلة المزدلفة. وهكذا أيضا حديث عائشة رضي الله عنها. فهذه الأحاديث في الدفع من مزدلفة للضعفة، فدلت على جواز الدفع من المزدلفة لمن كان ضعيفا، سواء كان كبيرا أم مريضا أم غير ذلك، فإنه يشرع له الدفع من المزدلفة. ولكن هل الدفع رخصة أو هو سنة؟ الجواب هو سنة، فالأفضل لمن كان من الضعفة، وكذلك أيضا لمن كان كبيرا، الأفضل له أن يدفع، وذلك لأجل أن يرمي الجمرة قبل حطمة الناس وقبل زحمة الناس. ولا يلزم من دفع أن يرمي، بل يجوز لمن دفع من النساء ومن غيرهم، يجوز لهم أن يتوجهوا إلى المسجد الحرام لأجل الطواف، ولا سيما إذا كانت المرأة تخشى على نفسها من نزول الحيض، فتتوجه إلى البيت لأجل أن تطوف وتسعى. وإن توجهت إلى الجمرة ورمت فلا حرج. ودلت أيضا هذه الحديث على أن كل من جاز له الدفع جاز له الرمي، ولو كان ذلك قبل طلوع الفجر، كما دل عليه حديث عائشة رضي الله عنها. وأما حديث ابن عباس: أي بني لا ترموا الجمرة حتى تطلع الشمس، فهذا الحديث أولا ضعيف ولا يصح، وثانيا لو فرض أنه صحيح أو على تقدير صحته فإن المراد بذلك الأفضلية. وعلى هذا يقال: إن الرمي له وقتان، وقت جواز ووقت أفضلية. فوقت الجواز قبل طلوع الفجر لمن جاز له الدفع، ووقت الأفضلية بعد طلوع الشمس، ويقاس على المرضى والنساء والثقل ونحوهم، يقاس على هؤلاء كل من يكون في مصالح الحجيج كالجنود والأطباء والكشافة وغيرهم، فكل من يعمل في مصالح الحجيج بحيث تكون من المصلحة أن يدفع بعد منتصف الليل وقبل طلوع الفجر فإنه لا حرج في ذلك. وما هو الوقت، ما هو أفضل وقت للدفع؟ الجواب: أفضل وقت للدفع هو عند غيبوبة القمر، ويدل لذلك حديث أسماء رضي الله عنها أنها أمرت غلاما لها أن يرقب القمر، فكانت تسأله: هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ هل غاب القمر؟ فلما أخبرها أن القمر قد غاب قالت: فلندفع إذن. لكن أكثر العلماء على أن الدفع من المزدلفة مقيد بنصف الليل، يعني بعد منتصف الليل، لكن السنة دلت على أن ذلك مقيد بغيبوبة القمر. فالأخذ بما جاءت به السنة عن الرسول صلى الله عليه وسلم أولى. وفيه أيضا دليل على وجوب المبيت في المزدلفة، إذ لو لم يكن المبيت في المزدلفة واجبا لما احتاج نساؤه أن يستأذن، ولما احتاج أيضا أن يأذن للنساء أن يدفعن من المزدلفة، فدل هذا على أن المبيت في المزدلفة أنه واجب. ويدل عليه أيضا أن الرسول عليه الصلاة والسلام بات بها وقال: خذوا عني مناسككم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.